मैंने तो और तो कुछ कर देखे हो रही है। على التنبيه قوه العضله شو بده يكون تاثير مباشر على وظيفه العضله التنبيه اللي المفروض ما نشوفها. لا يوجد ارتفاع على التنبيه حاده ومهم بدون ما ياثر على الوظيفه الاقتراضيه والانبساطيه. يختلف التاثير بحسب حجم الاحتشاء بحسب الاليات الاخرى الموجوده كمرض مرافق القلب. يعني مريض بجوز يكون عنده احتشاء صغير بس الاحتشاء الصغير السفلي اثر على وظيفه العضله الحليميه من قصور تاجحات مرضى بيجي بوزن الرئة ورغم ذلك وظيفته العامة بيجوز ما تكون متأثرة كثير. مريض آخر بيجي بوزن الرئة بسبب احتشاء واسع أمامي واحتمل لو وظيفته ما تأثرت هي ولا هي بتلاقي وظيفته جيدة 50-55% ايجكشن فراكشن وما في عندي علامات قصور قلب. لا يعني انه هذا الأخير انه الاحتشاء مرق بدون أي ذكرى. الرب يمكن ان يكون خفيف والرب يمكن يكون كبير بالنسبه للاحتشاء. الخلاصه اي احتشاء فيه درجه ما من سوء الوظيفه الانقباضيه وسوء الوظيفه الانبساطيه. هي الخلاصه المتنيات. ندخل شوي اكثر بهي التفاصيل اللي عم نحكيها صارت بالوجه. صار فيها عباره عن تنوع كبير لاحتشاء العضله القلبيه من ناحيه التاثيرات ممكن تكون موجوده. احتشاء العضله القلبيه مشان نتذكر الشيء العملي هذا اللي بيهمنا اللي حكينا بأكيدكم عندهم هو ست شغلات: مواصفات سببية للألم، تبدلات تخصيصية، ارتفاع الاهتمام، التشخيصية. في شيء بيأهل لحدوث الاحتشاء؟ في كثير شغلات بيحكوا عنها. نحط ببالنا بالنهاية الاحتشاء إن إجا بمقدمات ولا بدون مقدمات هو الاحتشاء. قد يكون أول تظاهر للاحتشاء هو الموت، هي أصعب شيء علينا. وقد يكون في عندي آلام صدرية قبل كم يوم، قد يكون عندي اعراض مبهمه ما عم بقدر انا اشخصها تماما من ثاني ما بدي اياها اللي اشتغلته. يومين ثلاثه عنده الام شو صوفي، عنده الام معده، هذا بيكون معده هو عنده شويه مشاكل الاخير طورت اعراض صار عنده احتشاء سفلي. هالمقدمات اللي هي نوعيه او غير نوعيه الى اهميه. بالنهاية الاحتشاء حدث بدون ما يكون في عندي مشكلة. مهم ان احنا نتعرف شوي على هاي العوامل المؤهلة لانه احيانا ممكن انه نبعد عنها. هل في وقت معين بتصير فيه الاحتشاءات؟ تماما بشكل مثبت خلص من الساعة 6 الساعة 8 الساعة هالحكي هذا غير دقيق مع انه هي بفترات يعني زيادة كتكون يومي ولاحظ انه بتصير النسبة هذا اللي انا بدي اياه نحفظه تماما. 50% من الاحتشاءات يكون الاحتشاء افتتاحي، ما المريض لا يعرف انه مريض، لا قلب ولا اسكيميا ولا خناق صدر مستقر ولا غير مستقر ولا لديه اي اعراض تشير لا من قريب ولا من بعيد للمرض. 50% الاحتشاء يحدث رقم واحد. 25% تسبق حالات خناق صدر غير مستقر او ما يشابه، بنسميها نحن متلازمات تهديد الاحتشاء. وعندي انا 50% 25% هذول اللي بيجوا عندي خماس مستقر معروفين لفتره طويله لان هم مرضاني. الاحتشاء الالم الوطي ما بشكل اي مشكله بالنسبه لنا، نحن تعلمنا الاعراض والتشخيص هو الالم الخناقي الوطي اللي اخذناه بخماس الصدر المستقر زائد علامات شده، مده اطول شده اكثر، علامات حشويه اكثر هي علامات مضم، علامات فرق ودي اكثر، الانتشار، الزمن، الاتجاه الذي تبدي السرير للراحه مختلفه، والسبب واضح. الالم هون هو الم تموت عضله قلبيه وليس الم معاناه عضله قلبيه من نقص الصرمه. الاليه هي عباره عن انحشار خشره بشكل كامل ضمن الوعاء وادت الى انقطاع تام بالجريان، ولذلك المريض لديه الم مستمر حتى تموت اخر خليه. زوال الالم بدون معالجه بمريض احتشاء هو علامه جيده ان المريض ما عاد شكل الالم، بس اما هي سيئه لانه المعضله تموت وانتهت. ما في عندي خلايا حيه، الحي هو المجهر بس ما بني ادم وخلايا انتهينا. طبعا خصوصا وصفية الوجه بحوالي 70 80 85% من الحالات، 15% بيجي الاحتشاء باعراض غير وصفية، الالم الشرسوفي اللي حكيناه، صفات الم غير نوعية، الم بس بالكتف، الم بالرقبة، بيجي باختلاطات، تسرع قلب، غشي، بيوزع رئة حادة، بأي شيء ممكن نحن نقدر نتصور. واخر شيء واسوأ شيء هو ان ياتي المريض باحتشاء وهو لا يشعر باي الم، نسميه الاحتشاء الصامت. الاحتشاء الصامت او غير المسلم. فحص السرير لمريض الاحتشاء حسب شدة المرض. ممكن يكون الفحص تماما طبيعي وممكن نلاقي فيه طيف واسع لعلامات سريريه خاصة بالاحتشاء، سوء وظيفة القلب، خاصة باضطرابات المزمن، خاصة بحدوث قصور القلب الحاد اللي هذا بنركز عليه اللي بيسموه الكليب كلاسيفيكيشن لأربع درجات. بالفحص السريري لا يكفي الفحص الأولي، المريض حيقعد بالمشفى يوم يومين ثلاثة عادة، ثلاث ساعات لازم أنا أعيد فحص المريض لما بيكون بالعناية وأحيانا أقل. باليوم الثاني والثالث لازم نفكر بشغله، مو الشيء اللي بدي اشوفه بدي اتفاجئ بدي افسره، لازم انا اكون حافظ درسي منيح، بعرفه باليوم الثالث بصير اكثر شيء في اس دي، انا بدور على نفس السي اس دي، وانا بدور على نفس القصور التاجي، وانا ببحث عن علامات التهاب التاموس، وانا ببحث عن علامات قصور القلب، ليش؟ لانه اذا مريض احتشاء الامامي بدي استنى لحتى اسمع الخراطب واسمع ما بعرف شو والذله بيكون يعني صار المريض درجه ثالثه تقريبا بتصنيف قصور القلب الحاد، بس انا لما بكون عندي مريض احتشاء امامي بضل بشوف تسرع القلب الجيبي، ما هو هذا اول شيء ممكن يشير لسوء الوظيفه. بلش انا اتحرى عن علامات المبكره، اكيد لما بعالجه بشكل مبكر غير لما بدي انا انسى المريض لحتى يجيني بعلامات قصور القلب الكامله. الترفع الحراري بتذكر انه مريض الاحتشاء خاصه باليوم الثاني الثالث ترتفع حرارته شو الدرجه عن العالم، ما بتكون 45 درجة حرارة المريض هي بسبب الاحتشاء، 45 مال 45 بتكون تكسر هو الجيران. درجة ممكن تتفسر بالمواد اللي عم تنفرز من الاحتشاء النيكروتيك ماتيريال، واللي ممكن انه ترفع درجة الحرارة شوي وعلاجها فقط سيتامول، ما بده لا روس ولا غيره من ادوية الالتهاب، لا يحتاج الى اي تفصيل انساني لو بسبب نزول الاجسام. السريريات لا توجه لاكثر من متلازمه كليه حاده شو ممكن كانت، حتى بالاختلاطات ما بخلاص صدر غير مستقر ممكن نشوف طيف من هذه الاختلاطات ولو اقل. تخطيط كهربائي في القلب هو المشخص الاساسي للتوجه للاس تي اليفيشن ام ار. نحن قلنا بس الم اس تي اليفيشن رحنا على تدوير احتشاء مع ارتفاع الاس تي، اذا بتتذكروا الحكيان. طيب تخطيط ليش هو هيك مهم؟ مع انه يعني صراحه 10% من المرضى واحد شكل من الم بيجيك خلال اول ست ساعات ثلاث ساعات بتشوف علامات يعني مؤكده للاحتشاء، هي ما هي نسبه عاليه كثير كبيره، يمكن 10 20 30 40% ما اكثر من التخطيط الاول اللي عملنا تشخيص. الفائده الثانيه يا جماعه هي بتكرار التشخيص، يعني يجي مرض عند الاحتشاء يحط له ما ليس عند الاستيميشن، هذا الانتظار والتخطيط في العشر زاية طالما هو متأدي بتكرار التخطيط حنشوف ظهور العلامات التخطيط في هذا المشروع وقفنا تستخدم في التخطيط والضغطية التخطيط في تشخيص الاحتشاء طبعا مثل فيني مثل جيني جدا وهي عبارة عن شيء يعني قليل إذا ذكرنا أنه مو كل الاحتشاء فيها ارتفاع ستي فلازم نضمه تحاليل الانتماس والباتماس حيوي تروفوني اوكي يصير عندي انا احتشاء لازم رح تكون طبيعية تخطيط هو التخطيط الاساسي لما نقول نورمال سي جي مشان تستنى وكل شيء طبيعي هذا هو النورمال عم نحكي عنه صار في عندي تفكير بالشريان لم تموت الخلية مباشرة ستعاني من اي واحد يخنقه هو مشان يسمونه خناق الاول مهم قبل ما يموت بيشعر بعلامات الاختناق حنشعر بعلامات الكيمياء او الاقفار الحاله اللي هي على شكل اس تي ديبريشن على شكل موجه تي مؤنثه طويله على شكل تي مقلوبه لاحقه هدول بيدلونه على الكيمياء لا بلش تتمور بس بلش تتمور الشيء المميز هو الاستي ريليشن ارتفاع الاستي باحتشاء مع ارتفاع الاستي وظهور كيو لاحقا ما في ارتفاع الاستي بالكيو ويف انفاركشن او باحتشاء العدوي الجدار الا بعد ما بده يصير في كيو عدوي واخيرا احتشت وتليفت المنطقه الامامية غير اللي فراح نشوف علامات أول فائدة للتخطيط هو ليس إظهار فقط إنه في احتشاء ولا لا وإنما التشخيص الزمني للاحتشاء قديش عمر الاحتشاء عم يمر مرحلة 2 3 4 شيء ضروري جدا إنه نحن ننتبه له بالتخطيط مشان هيك بنطلب هذا التخطيط من هالتخطيط بالساعة الأولى الثاني بالإنجري تايب عندي تي مؤنثة عندي اس تي ديبريشن أو اس تي بلشت ترتفع بعد ساعتين ثلاثة كان عندي اس تي مرفوعة بشكل كتير كبير وكان بلشت تنقله بلشت تتشكل كمنه معناته احتشاء في طور التشكل طور التطور بعدين اس تي صار يا دوب مرفوعة شوي سي كيو صريحة رحت انا صرت النيكروزز فيل صار في عندي احتشاء تشكل وخلاص حديد ما في غير كيو وقلم صار لي 3-4 شهور صرت بمرحلة الفايبروسز اول شيء التشخيص الزمني لعمر الاحتشاء التخطيط هذا هو التخطيط طبيعي انتم تعرفوه الاس تي ديبريشن اس تي اليفيشن في لسه شي واحد فيكم بيتخوت فيه وما بيعرف شو يعني الاليفيشن شو يعني الايزوليكتريك لاين هو المحدد بالنسبه لنا هو الخط اذا احنا اخذنا التخطيط يعطيني خط هذا ما في فعاليه كهربائيه فعاليه كهربائيه لما بتجي بتبلش تطلع وتنزل على حتى تجوبها كي ويف والكيو معناته الاحتشاء لازم اتعلم هذه المفردات واقدر اسقطهم وين موجود في وحده منهم هلا ثالثا فيما نقول ترانسميورال ام اي سب اندوكارديال ام اي هلا هي التعبير اليوم التغى من وقت اللي صار خلص الشيء اللي درس للطب هو الاكيوت كورونري سندروم without ST elevation with ST elevation الاحتشاء without ST elevation هو سبب الكاردال انفاركشن كان سابقا او non Q wave انفاركشن ما تشكل في موجة Q ال ST elevation ام اي او acute coronary syndrome هو الكرانك نيورون العالم الجدار بشكل ثاني او Q wave انفاركشن تسلسل الزمني نرجع نقول طبيعي بالبي طول ST elevation ST elevation مع T بلشت تنقلب و Q تتشكل معلش تكرار لعلم الشطاء لاحظوا هاي المراحل الأربعة اللي حكيت لكم اياها ملأني شوي بشكل مخطط ترسيمي المقابل طبعا وهاي واحدة ثانية كمان لمن ألقى السمع عند كان كلمه هدول حكيناهم وهدول يفيدونا للعملي يفيدونا للمرري خلينا نقوم استاذي ايش مسوي؟ بس ما طريقة عادل إمام في ارتفاع التي من زيما من زيته إذا مش عارفين منيح أنا برأيي ما ليش نأخذ نظرية أن تقلي غير للنص لأنه هلا اللي بدكم تشوفوه ما رح تشوفوه محل ثاني كيو آر إكس عريض واللي شايف منيح على راحته والنظام زي ده بيدو ما تكسي في عم تبقى الكيو عميقة من الدوان والدول اللي دوان والدوان وزي دول بس يعني احتشاء أمان تعي يا ستة مش رح ينزل شو شايفين على ايامنا كان الطالب المتقدم بالدفعة يعني بس خرج واحد لما كان يجي على درس القلبية كان يسميه الاستاذ هذا الجد تبع الطلاب فهو شو بيطلع الاستاذ الله اعلم هو الشيء اللي مهم كثير كمثيل يطلع في وعده بجري هو ضغطنا وضعنا وضعنا وضعنا وضعنا وضعنا وضعنا ثلاثة و ADA وفي وجهه من 4 و 5 و 6 و QRS عليه B Q B 1 B 10 شو مكتوب فوق؟ أول شيء المفروض أي واحد فينا بده يقرأ تخطيط قبل ما يطلع ويستعجل باللي في Q فيه ولا بال ADA كله تلاقي اللي بدك إياه موجود فيه كله سلبي لازم نطلع ب 12 مثلا لازم نطلع شو؟ واللي أهم من 12 مسرة لازم نطلع ب 15 مسرة هلا بحكي لكم شو هن ثلاثة الإضافيات زائد الستريب اللي تحتاني اللي هو مراقبة دقات القلب وتواترها من ضربة الضغط طبعا الهدف الثالث فضل رحيله ولا أستعطي إليك مسيب بطرع التخطيط الثاني رحيله شوي ثاني الهدف الثاني غير التسلسل الزمني للاحتشاء بشكل عام تحديد موضع الاحتشاء من الاحتشاء السفلي والخلفي جانبي مبني على المساري تعرفوا نحن عملنا المساري الطرفية ستة الباي بولر لليوني واحد اثنين ثلاثة من ثنائي القطب الار ام اس احادي الابي ار ام سوريا الله مثل ما حكيت لكم المرة الماضية والمساري الصدرية من في واحد لفي ستة هذول اللي بيحددوا المواقع تبع الاحتشاء او مواقع كل هذا الجدول لازم نحفظه من اسمنا اللي هو توضع كل احتشاء في واحد لدي اربعة الى احتشاء واحد الى شهور واحد الى ماضي خمسة الى ستة وهون راح بس يعني نرجع نفسر لحد هون 12 مسرة تاركين لما نحكي خلفي واحتشاء بصير ايمن مفروض نطلع لشيء غير 12 مسرة العادية الخلفي حكينا جدار القلب الامامي من قدام لما نشوف الكهرباء تبعيته الجدار الخلفي بدنا نشوفه بس في مرحلة متأخرة أكثر المتجهة الكهربائية اللي تنبيه الجدار الأمامي غير الخلفي مشان هيك صعب التخطيط يعني هلا تعلمنا احتشاء مع ارتفاع التي وارتفاع التي بس بالمسرة المواجهة لما بيطلع أنا على المسرة الخلفي من الأمام نفس التغيرات اللي بدي أشوفها مشقلبة كأني عم شوفها بالعكس الاس تي ديليشن شو بتصير؟ ديليشن والبي تي بتصير تي مقلوبة عميقة مشان هيك يا جماعة بي واحد بي اثنين جدار الخلفي بنشوفه بشكل غير مباشر العلامات بتكون اذا بده يصحح هذه الرؤية بده يصحح المسار شو المسار؟ بده يطلع عليهم مباشرة طيب الخلف معناته مختلف فبدي اعمل المسار الخلفية يمشي نوصل لستة هون سبعة ثمانية تسعة بيجوا مقابلهم بس من الخلف هلا مع الوقت لاحظوا انه 7 8 9 ما بنيهم بكف اثنين منهم بنعمل 8 9 وخلصوا 8 9 بيعطوني العلامات المباشره يعني بيعطوني الاحتشاء بيسموه الاحتشاء بالشكل المعتاد بينما في واحد وفي اثنين بترجم الاحتشال بالشكل المعكوس. احتشال بطول الايمن، بطول الايمن يوجد بالامام بس كتلته سماعة الجدار اقل، ولذلك الكهربائية تبعه بتضل مسيطرة عليها شو؟ كهربائية البطين الايسر، سماعة الجدار اللي هي اكبر. حتى نقدر نشوف الكهرباء تبعية القلب بدنا نبعد المنتجة الكهربائية للبطين الايسر هي بهالاتجاه هذا، لما نحط المسار هون عم نظهر بشكل كثير كبير. اذا اجينا بعدنا لهون صارت بعيدة كثير، فاللي نشوفه نشوف فعالية البطين الايمن بشكل افضل. في تشخيص احتشال البطين الايمن بنعمل كنا المسار الستة بس على اليمين، بعدين صار له مش ثلاثة حسب اليوم الكتفي، يا البي ثلاثة يا البي أربعة. مشان ما نعمل كان 12 18 كاتب ثلاثة، اليوم صرنا نساوي 12 ستاندرد، اثنين خلفيات، واحد بس للايمن اللي هو يا البي ثلاثة ار يا البي أربعة ار، اللي هو موازي للبي ثلاثة وبي أربعة ليفت. اوكي. هلا شو اللي بنطلع بالتخطيط هلا بحكي لكم؟ هلا انا بدي ادمج غير معلومتين، بدي ادمج التسلسل الزمني وبدي ادمج الموقع. هلا من في واحد لفي ستة واضح عليه تماما التي ريليشن في 2 في 3 في 4 5، وهذا الشكل الوطي للاحتشاء الشكل اللي بتشوفوه. وحتى بلشت تتشكل كيوب الفي 2 في 3 في 4، فانا بطلع زي عندي المسافة الامامية كلها فيها علامات اذية وكيو، يعني عندي احتشاء امامي واسع. طالما تشكلت كيو معناته الاحتشاء تشكل، ما عاد اقدر اقول انه هو احتشاء بالساعة الاولى. بقاء السي مرتفعة بعد الاحتشاء بتستمر مرتفعة عدة اسابيع حتى اربع اسابيع. يعني انا اذا بشخص احتشاء اليوم ممكن السي تضل مرتفعة ثلاث اربع اسابيع، فما فيني اقول والله خلال ثاني يوم ثالث يوم ما في شيء طبيعي. وبقائها بعد اربع اسابيع السي مرفوعة في مسائل احتشاء يعني تشكل انبن في هذه المنطقة. هي كنا عم نحكي اليوم كلياتنا شايفينه هون بالمناسبة، يعني الدنيا كلها عادي، الخيال لا ينفع. بدي اشوف، بدي اخطئ، بدي حلل، بقدر اوصل لنتيجة. صعوبات قراءة التخطيط والاقصاءات بصراحة لإلكم هن شغلتين، عجز بالعملية التعليمية مع النشرة، ما فيني امسك ايدكم واحط لك وصل عنك سماعة بإذنك وسمع، ولا فيني امسك تخطيط وصل عنك واقرا لك يا شو بتساوي. وهذا الذنب يعني خارج عن ارادتنا بس هو واقع. والذنب الاخر للعمل الذاتي اللي حتعوض بالنقص الموجود عندي بالكلية، انا ما عم اشتغل، لازم اشوف تخاطيط. روحة النشرة وروحة المستوصف مش نشرب قهوة نشرب شاي بنقدر نعمل، بس اما يعني نستفيد ولو فائدة، فائدة ضرورة كل مرة. اذا رحنا يعني اذا رحتوا على مشفى الجبال ما بتشوفوا تخطيط كل مرة؟ ما بتتذكروا لما مريض مرة واحدة؟ انا حطيته كمثال على اي مشفى من المشافي فينا نساوي. اجمعهم مع الايام على ثلاث سنين عندك 1000 يوم وتكون شفت لك 1000 مريض، قسمهم على 250 يعني قبلها 50 مريض من ضمن قريت لك 50 تخطيط. ما حد ضل رؤيتك قاصره للتخطيط مثل ما تقول ما انا ساري ولا تخطيط. تاكدوا وما في حدا اللي قال لك انه ما حكى جلدك مثل، هذا شيء حقيقي، هذا ما اجى هيك. هذول العرب ما كانوا عاملين جادين لما طلعوا كل الامثال، لا تصدقوا هيك حكي بالصحراء بس هيك كانوا عم ينزلوا شعروا. طيب نمشي شوي. هذولي بس مشان التوضعات لهالجدول اللي اختصروا مشروحين بشكل مختصر. طبعا هذا البرزنتيشن او الصور خذيه من مكان مجاني عندي، من وين ما حطيت على هي بتطلع لك نفس البرزنتيشن. خلينا نشوف هلا هذا التخطيط ونطبق العلامتين اللي حكيناهم، التوضح والتسلسل الزمني. تفضل حالي جربي. وين شايف المكان اللي ارتفاع السي؟ باي مسار واضح شلون عندي؟ بالليد 2 احسن هذول، وتحت منه هو اللي بجنبه من ثلاثة القاضي إيه؟ هذا أثناء الاحتشاك. هذا الوسامي تنظر إلى جدار السفلي للقلب. عند الارتفاع السي في كيو مرضية ناسي. كيو مرضية بتكون أكثر من ربع حار وثانية بألم. بتكون ما في كيو أبداً أو شيء بخصوص جداً بأي إسماء فيه. بثلاثة بالمناسبة ممكن توجد حتى في أحياناً بدون ما يكون في عندي احتشاك. الكيو لازم تكون موجودة بالمساري اللي بتشخص الاحتشاء كلها. يعني ما فيك انت تاخذ محل واحد وتلغي البقية يا جماعة. عندي ST depression الواحد بالL هي بنسميها مثل علامة المرأة وليست علامات يعني اذية حقيقية. وفي شوية تبدلات في زي 2 وفي 3. هلا انا بدي اياه ننسى هاي التبدلات الكثيرة نركز على شيء واحد بناء على الموجود التوقع السفلي والاحتشاء غالبا لازم يكون قيد التطور. ما لو احتشاء مرأة له شهر وشهرين وثلاثة شو فرقها هذا؟ تفضل هلا هاي جدار الاحتشاء؟ شو فرقها الاحتشاء؟ كما طلعتني مستهدف الـ ABS نفس المساري بس لاحظوا ولا عندي عندي ST مستعمل طلع شوي في مقلوبة وتشكلت كيوز. هذا الاحتشاء هذاك كان قيد التطور هذا احتشاء أخرى أمامي غالباً الاحتشاء حديث أنه تأكيد إيه بالفعل إيش اللي يكون نعمل المصارف ومن الفقشة بس أما عادة هذا احتشاء تشكل وغالباً حديث وين في مؤنثة؟ كانت شفتية لحتى تعرفين مؤنثة هي طويلة التي كانت تشوفيها آها الستاندرد وينه ما عم نحفظه بدنا نعرف نحن التي قديش بيكون بكل مسرة لحتى هلا كل نتيجة صفحتين جدول انا حاطط فيهم كل العلامات التخطيط اللي زمان كنت اعطيها للطلاب اذا لقيتهم هلا بعطيكم اياهم ومن ما كان بنوصلكم اياهم. انا بحب كثير هاي الطريقة. شو الشيء اللي بدك اياه انت تتعلمه اليوم؟ هذا التخطيط اللي بدك تقعد تعمل عليه كومنت كاملة بدك تكون انهيت تصير اساسا بدك تعمل عليه كومنت. اذا كنت انت اوبجيكتيف كثير فشلون بلشنا ثلاثة أرباعنا في الجزئية؟ هيدا في التخطيط في الجزئية هذيك الساعة لاحظوا حتى الواحد والال اكستنسيف ليش؟ حتى الواحد والال موجود فيه احتشاء اخذ كل الجدار الامامي والجانبي. هذا التخطيط من السيسل 2016 يعني تعليمي تعليمي. تفضل ليش كان الفرقان من بس الحالة؟ وين الأول؟ بالليد وان مضبوط الـ ABL ومن V1 V2 V3 بتعرفوا شو بسموها هي العلامة تبع ارتفاع الـ T بهالشكل هذا؟ معناته رايحين على تمن مصر منيح. شايفين الشكل بالـ V4 V3 علامة شهادة القبر لأنه كان اللي زمانه قبل عهد قبل الميلاد. اما ترفع علاجات فعالة كنت ارباع هذول خاصة اللي يكون هيك ارتفاع ستي شكله بعد شوي يكونوا صبرون على القبور. حتى باوروبا يعني مثلا شهادة القبر هم عنا بيتذكروا نحن اللي طالعناها احنا طالعنا الخيل والليل والبيداء. انت تعرفي هذا التخطيط شايفينه موجود وهم يقدر مع هذا هو يا ثلاثة اثنين وادي هيك برافو عليك. عندي علامات احتشاء سفلي شديد جدا لاحظوا مع التكرر حتى الار ما بينت الستين عن صمت ار وشايفين المسائل الاماميه الستين زاحله كثير لقدام وسوري هيك طلعت على الجي 1 وعلى الجي 2 وعلى الجي 3 عندي الاستيشن كأنه هي معاكسة تماما للشيء اللي بتشوفه بالواقع. فهذا التخطيط يوجه لوجود احتشاش في حال 100%، ممكن يكون سلبي بنسبة كبيرة يعني علامات غير مباشرة لأكد الأسئلة المثالي سلبية، وممكن يكون مطلع الإيمان، ممكن يكون مطلع الإيمان لأن المثالي كلها ذكروا احتشاط الإيمان إذا تجد على السلسي من دائما مع السفلي روتينيا إذا كنت تتعلم مني قاعدة إذا كنت صرت روتيني كل يوم يكون خطط وعنده سلسي حال فأنا يوم ما سلسي مثالي. طبعا قيمة من شخص احتشاش دون ارتفاع الدي اذا اعتمدنا على العلامات المباشرة غير المباشرة للاحتشاش الخلفي يهم وقتها ما كان عندي ST elevation عندي ST depression في 1-2-3 المرضى اللي بصير في عندهم احتشاش حاد احيانا بيكون تخطيطهم طبيعي، اهم شيء بيكون تخطيطهم طبيعي للأبد. المفروض اذا صار في حصار جسم اي سرطان حديث مرافق للحدثية المرضية بشكل مجزأ يعني انا بعرف انه فهذا هذا ممكن يتشخص بدون ارتفاع الدي، والتخطيط الاولاني اللي فرجيتكم اياه هو دائما حصار وسنتيسا ما هو عباره عن علامات احتشاء مؤكده. المسائل الخلفيه نفس المسائل الروميه 7-8-9 8 مثل ما انتم شايفين تيجي عن لو في كتف راس لو في كتف انسحب، والتسعه بنفس المسائل الروميه ولكن بجانب العمود بفقر. دي واحد بي اثنين بي ثلاثة هلا يعني ستي ديبريشن وتي مقلوبة بشكل متناظر مثل الطنجرة 8-9 صححنا رؤية طلعت ارتفاع ستي وتي طول فهذا احتشاء خلفي. هلا هو يعني هدو علامات غير مباشرة بتأكدوا بالمباشرة اذا تساوي المباشرة تغني يا سيد بدها تكون مو بدها تكون مقبولة عفوا علامة الاحتشاء الجري هو انه تول سويت لما عم تطلع من قدام من جدار الترسيس انا عم بطلع عليه من ورايا اللي لو هو بده يكون ارتحت في اذا لم تكون كبيرة حتلاقيها مقلوبة شيء رفيع اذا ما في احتشاء خلفي ما حتشوف في شيء بس تفكر انه بس تفكر انه بس تفكر انه بس تفكر انه بس تفكر انه بس تفكر انه بس تفكر انه أنا ما أعلم كل ما مش كل ما بدي ما فيش. المثال اليوم شايفين نحن نحط 1-2 هيك هذول طلع 1-2 شو نشرح لنا شو شايف؟ في نعم في تدخل في العالم وثلاثة وأقل بالضبط. في المناسبة بس شوف كيف هيك 2 و3 والاي في اف عاليات و3 اكثر من 2 دائما هيك خلوا قلبكم ينخشكم شوي فكروا باحتشاء الزين ايمن. وشو بعدين شو شايفين هون؟ وين الفي 3 في الارض شايفها؟ تحت؟ في 4 لازم نذكر شغله واحده في احتشاء البطين الايمن لا ننظر انسوا لي هلا التبدلات اللي حكيناهم هلا مع الزمن من شوي وكيوب تي تي بالنسبه للمسار اليمنى ننظر فقط فقط فقط فقط لشو؟ لارتفاع قطعه التي بالمسرى اللي عم نساوي ما لي علاقه لا بكيو لا بتي ولا شيء لانه هم طبيعه حد ينفعوا سلبيات مثل الكهرباء رايحه هيك من هون. الشيء الوحيد الذي ننظر له هو اس تي مرفوعه ولا ما انا مرفوعه والمعيار 1 ملليمتر. طيب الوثمات البيولوجية ضرورية جدا وأساسية وفائدتها تأتي من حتى الزمن أسرعها ارتفاعا هو كرياتينين كاينيز كرياتينين اول واحد بيكتفي هو الميوجلوبين في نظر الساعة ولكن الاساس لا يعاير في مخادرنا اللي بيرتفع حقيقة لما يعاير هو الترومبولين هو اللي اخذ اسمه اكوت كورن سيندروم with or without ST elevation with ترومبولين positive or negative ترومبولين T وآي وسي يعني ثلاث أنواع التروبونين التي تعاير هي الآي والتي. تبدأ عادة الإيجابية بعد ساعتين حرارة التروبونية الموجودة الحركية الطبيعية بظل 10 أيام إيجابية. يعني واحد عنده ألم من أسبوع إذا بتعمل له تحليل تعمل له تروبونية فقط سكيني والسكي ما تفيد شيء لأنه هي 24 سنة 40 ساعة ترجع طبيعية. فبتفيد بتشتيت الميكروز بتفيد بالحركية الطبيعية إذا واحد عم يمارس سكيني بلش تنزل بعدين عمل ألم طبيعي رجعت ارتفعت معناته رجع فاتي عند الكوز من جديد بتفيد. وهي مهمة كثير بس احنا الشريان كما لو ما حكيت لكم بدال القمة ما تكون بعد بيوم تلاقيها بعد 12 ساعة وبنزل بدل ما تاخذ 3-4 ايام تنزل بيوم واحد. اخر شيء بتفيد حركية ايضا بهالموضوع. ومين هذا الازرق بالمناسبة شايفين الزهر الطبيعي هو الخط المنقر هو بحالة فتح الشريان المبكر. المهم من شخص الاحتشاء مطلق تظاهرات طبيعية تخطيط تروبونين اثنين من ثلاثة بيكفوا الاستي انيفيشن اجباري بدي التخطيط نون استي انيفيشن مو ضروري التخطيط. وبشغلة ثانية يعني هي الملاحظة يمكن هي هي اللي ممكن تفوق كثير بغض النظر عن التخطيط اللي حكيناها غياب التبديلات التخطيطية خلال الطور المبكر لا يمكن احتشاء لا يمكن احتشاء. من يومين الجمعة المساء قصرت مريضة من استيليفيشن ام ار قبل 3 ايام بالمشفى اخر يوم ارتفع التروبونين فقط عن شوي قصرت 3 شرايين وخسر عمل 3 من الانامين مش كيف خسر ما سديتي بشكل كامل عشان هيك ما عملت الاستيليفيشن ام ار وجودها اذا مش استعمل اطلاق في المواقع المحيط فمش استعمل تمرد رغم الشريان ما سكر غياب التبديلات التخطيطية أول يوم وثاني يوم لا يخلي عروم يا زلمة حاجتك كذب بس بدك إجازة لها تحكي معنا واقعي أبدا على الإطلاق. طالما المريض لديه موجودات مرضية وأعراض المناسبة لا يجوز تجاهلها. أنا مريض امبارح من مرضى ضحكت قالت لي شو هذا الكلاميك اللي علموك الشباب في المنعة تسمي الهامي تصير الشاب عم يشيل الموسع وشك إيده المريضة بلشت تقول أنا ترى حاسس حالي مريح انا بالصدفه يعني كنت مخلص من العياده ومريت على العياده بشوف شو شو على المريضه المستعينه الصبح وما عم شيل هو المستعين طلعت مريحه وشها ظهر على الصفار طلعت مبدا ثمانية ضغط المقصود على المريض هو 11 صار طلع 11 قبل ما حضرت لحد اصابعه الذهبيه امام مريضه يا مجد شو قال لي ما في شيء ما في شيء قلت له بالله تمام قلت له المريضه مريحه قالت لي دكتور كان شو قالت لي بلش يميل لي اذاني ومشي قلت له ارخي ايدك ما فيها شيء دكتور قلت له ارخي ايدك اعطوني الاتروبين طبعا فقدت انا الضوء حتى اشوف الضوء نبضه نبضه 70 60 نبضه ما عارفين نبضه ابدا ضغطه طلع 5 المريض لازم تاخذ شكايته حتى لو كان كذاب حتى لو كانت غير منطقيه تاخذها بعين الاعتبار. بالمناسبة يعني أنا بقول في مواقف في الحياة بتمروا كمان بمفاصل المريض أنا امبارح متعذب 3 ساعات لقدر تفتح له شريان شغل كان هذا الإجراء الأرعن ممكن إنه يبين لك إنه هي المريضة كانت ماشية باتجاه شو؟ نحي قلبي نحي قلبي يعني إنعاش ونحي قلبي مو بيعرف إنه يعني سوء التحليل لحالة المريضة هو السبب خسرت الشبكة سلخ شريانها احتشيت من جديد الدكاترة ما عرفوا هاي القصص اللي موجودة عنا بالمجتمع كثير كبيرة. شكاية المريض برجع بحكي أهم بكثير المريض اللي عنده ألم وصفي مزيد احتشائي لا توقف عن تخطيط طبيعي لأنه إذا توقف عن تخطيط طبيعي بتقول له أنت ما فيك شيء قد تقتل المريض. والحوادث كثيرة قصرت مرضى وطلعت شرايينها مصابة بشكل كثير شديد والتخطيط طبيعي. التخطيط يا جماعة هو عبارة عن تخطيط للعضلة وليس للخسرة وليس للشريان. التخطيط لكهربائية العضلة طالما الكهرباء تبع العضلة بوتاسيوم وصوديوم عم يطلعوا ويفوتوا وهالمسائل الكاميرات حاطينها عم ياخذوا تخطيط طبيعي فهو طبيعي. القصة المشهور في التقنية وليس أنه لا يوجد مرض. دائما تذكروا هذا. وبعد كل هذا كمان مو كل واحد ما عطى يقول له ألم. جبت مريض على ناس بدها تكون ميتة مش 10 سنين، من أول مرة شفتها شيء ما بطول كم شهر، وفعلا هلا طيبة. المناطق والله إذا هيك ماسكتها بشكل يعني شنجي، خير قاتل صدري والدكتور قال لي دغري بتوجع دكتور القلب، قلت لك بس تفريق اللي بيت، قالت لي ما عندك فريق، قلت لها شو بدك شغلة عندي؟ قالت كيف يعني فين هذا الدكتور مخاطر وين هذا الدكتور معالجة فيزيائية شو بدك شغلة عندي؟ واحد عامل دغري بكتفه ما بيجي توجدها. فحطها صارت لها تخطيط كل شيء على طلب، بتعرف البروز اليوم بيطلب طلب مثل اذا فوت واحد على محل موضوع بيشتري بده اياه. بس هذا بريحك على الاقل ما بيطلع بيحكي عليك بيقول انا قلت له الدكتور خطط لي بخطط لي سوي لي بتاخذ جبتك وتمشي صحيح بعد هيك شيء بتاخذ له ومشي الحال. اما المريض بتكون عم تقنعه مين انه بدك تخطيط وبتشيل له نصه يرجع بتطلع بيحكي عليك بيقول لك الامان وراتب على نصه هي ما التشخيص التفريقي ضروري يا جماعة. أحيانا نقتل مريض ما بسبب عدم فحصه يعني شكل حالي شكل فن مش بزعيم من فترة الجنون يكترى مريض على طول يرجع يفحص كبير حتى عن ذات الثلاثة ليس من الشيء بلاش يسكن في الرياض وهي تقول عن الهي البشر مريض تعني كونر قوية مريض تعني ريس قوية. دائما ذكروا انه هالكام حالي هدول لايف تريتمنت تشيك ثاني تعلمتوهم الاعراض والتشخيص بالمناسبة نفسي بدقنا عليهم اللي بده يشتغل مضبوط نفسي بدقنا عليهم بالألم الصدري هو انك تعرف تشخص سمة من ريح صدرية والالتباس مو بس بالقلب يعني من اسبوع دخلت مريضة لعنا بين كلها قلبية طبيب الاسعاف راح تولى بي دائما طلع ايجابي عنده شوية خصوص كلوي لا عنده قلبية عم يروح بلا سمة بلا ما كان بس انتباه سريع لازم هدول يضلوا بدالنا وخاصة بالحالات المشتركة مريض اللي عنده نسبة التهاب معدي قطحة معدية جذر معدي مريئي يا جماعة من حقه يصير عنده جلطة من الألم من حقه يصير عنده صنبرة رئوية من حقه يصير كل المعدة ليه؟ شو بتلك تبني؟ انت بالمنطق تبعك لازم تعمل التشخيص التفريقي لازم والتشخيص التفريقي ليس تشخيص وحيد يعني ما انا بدي اوصل انه هذا عنده كذا فقط ممكن يكون كان اكثر من مش اثنين بنفس الوقت هذا مو بس قلبيه بكل الطب حتى التخطيط نحن بنقول استيليزيشن يتوافق مع احتشاء ما عندي اعتلال عضله قلبيه ضخامه بيعطينا نص ونص واعتلال عضله قلبيه ضخامه بحكي لكم من فتره مريض اجانا الم صناقي اكثر من ساعتين تخطيطه بشكل اعتلال عضلة قلبية ضخامة والايكو اعتلال عضلة قلبية ضخامة بعدين لأن أنا بلشت شكلي حالي رشوي بدون ما تساوي له قصة هل يمكن واحد أمرق توستين سنة مدخن مأرجل بيشرب كحول حياة فوضى هل يمكن هذا خلط قصد نوز أمام النازل طلاب فيه خسارة سادة 90% هي حتى نعرف أنه التحليل تبع الطبيب هو الاساس بس التخطيط مو كل مريض شفته عنده وسط تنسون وايت تايب بي تقول عنده احتشاء هذا الطبيعي حال كل واحد عنده لسه عنده برنش بلاك على الاحتشاء لازم نتذكر تشخيص تفريقي سريري تشخيص تفريقي تخطيطي وتشخيص تفريقي للخناقه التروبونيه بتنفع بغير السكيب بتنفع بغير القلب كل واحد عنده قصور كلوي بتراكم من جسم متكون عالي يعني شو بدك مريض قصور كلوي مزمن اذا صار بدك تشخص له احتشاء عاير لياهم اذا بدك تعتمد على الخناقه حتلاقيهم دائما ايجابيات احتشاء متواصل مع السنوات وجلسات الغسيل شايفين تشخيص تخطيطي قديش خفيف؟ كل هدول الحالات متداخلوا هلا فيكم يتخطط بجوز تعطيه ثلاثه عندكم احتشاء منكم تعملوا متلازمه بعد الاصطدام مبكر ايه اذا بدك طبعا طلعك احتشاء حقيقي بتعمل غير المساري بتاع احتشاء بني ادم كثير شاطر باللف والدوران ايه احنا وقفنا احنا عند الحد ما عادش الاحتشاد هو القادم ان شاء الله نحكيها. بس سيدة سيكي في بلاد الثانية يعني في فرنسا المريض من كثر ما لازم يكون مستعجلين ما لازم يعطوا له سيارة بالبنزين بعطوا له سيارة ليجيبوها المستشفى حتى يعالجوا. معالجة الاحتشال المنتج الأساسي اللي لازم نوصلنا انه هو عبارة عن سباق مع الزمن، كل ما عالجت المريض أسرع كل ما بتفيده أكثر. خمصر غير المستقف، خمصر المستقف الأذية الموجودة أذية إطفالية ولكن لا يوجد أذية تنخرية ولا أذية تليفية بالمستقبل، ولذلك الزمن مهم لإنقاذ المريض المنصر عن الاحتشال لتخفيف أعراضه. أما هون العلاج السريع مهم من شان المريض ما يلقي بعض القلبية وبالتالي يفقد شيء من حيوية حياته. إذا حدا عنده شيء سؤال أنا جاهز. المرة الجاية حنحكي عن علاج الاحتشاء واختلاطاته وتخلصوا مني يعني بعدين في رغزاء بيعطيكم أحد التانية إن شاء الله. في الأحد أطلي بس أنا كلين جاي بدي أعطيكم من بعد هذي ما يتوصل ببدا شيء في الخلف. ممكن مريض الترقي في مرحلة الوزنسينة في مرحلة الوزنسينة ممكن يكون احتشال هذا القديم والحماس خليل شلون؟ عقوص وزير عقوص هي موضوع شوية من نجرة على الفيزيولوجيا إذا تم التنخر بكال الجدار الوعاء فشو صار في الثاني عقوص؟ تتبع خلايا جمعية مع ذلك هو لسه في خلايا حية فيزيولوجية معناته الأمور تكون جيدة إن شاء الله. وطلب يا بابا أنا أشوف أصبع الشاشة راح تشوف الشاشة اللي شفيت بها كشو الأسبوع الجاي أكثر؟ ما أعرف كشو أكثر من هيك العقل الجاي اللي في العالم كان العقار ايك الشيء بكاتب لا انت جروا على انتاره معناته مخطط الصدرية كلها لا طيب كل أحوال شيء طبيعي فصل صار على آخره ونعمل حفلة تبولة المرة الجاية مشان هيك شو قد ما فيكم ما بتشاركي انتي حفلة تبولة في كل مكان في الشارع